بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا مالك بن أنس قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة، فقال لنا: أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب الإبراد في صلاة الظهر. الإبراد هو الدخول في وقت البرد أو البراد، أو الدخول في وقت البرد، يعني بمعنى أنه تؤخر الصلاة عن وقت الظهيرة الذي هو كون الشمس على الرؤوس ثم بعدما تزول، يعني فحرارتها شديدة من فوق والرمضة شديدة من تحت، فإنه في هذه الحال تؤخر الصلاة، يعني حتى تنكسر حدة الشمس وشدة حرارتها، وهذا فيما إذا اشتد الحر. وأما الأصل أن الصلوات تصلى في أول وقتها ويبادر فيها في أول وقتها ولا تؤخر عن وقتها، يعني أن هذا هو الأولى، ويجوز إيقاع الصلاة في أي وقت من أوقاتها، ولكن المبادرة هي الأولى والأفضل، ولكن الظهر في حال شدة الحر تؤخر، يعني حتى تخف الحرارة وتخف شدة حر الشمس على الناس فيؤخرونها، وهذا هو الإبراد. وقد جاء عن عدد من الصحابة الذين ذكرهم يعني بما جاء هنا، عدد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يعني يحكون عنه ويرون عنه أنه أمر بالإبراد في الظهر في شدة الحر، وقال: فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. معنى ذلك أنهم يؤخرون أو يتأخرون حتى يتلافوا يعني التعرض لهذا الحر الشديد. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الأحاديث أن شدة الحر من فيح جهنم، وقد قال بعض أهل العلم أن هذا تمثيل وتشبيه، وأن هذه الحرارة شبهت بتلك الحرارة، وبعض أهل العلم يقول أنه على بابه، وأن هذا من شدة فيح جهنم. وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر النفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف، يعني فما يوجد من شدة الحر في الصيف هو من فيح جهنم، وما يوجد من شدة البرد في الشتاء هو من زمهرير جهنم. فلا مانع حقيقة أن يكون ذلك حقيقة، وأن يكون الأمر أن هذا من جهنم. ثم أيضا فيه دليل على أن الجنة، على أن النار موجودة، ومن المعلوم أن الجنة والنار موجودتان الآن، الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لا يقال إنهما لا يخلقان ليوم القيامة، وإنما هما مخلوقتان. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك، بل جاء في القرآن ما يدل على أن آل فرعون يعذبون في عذاب جهنم وهم في قبورهم، كما قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني يوم تقوم الساعة يعني يوم يحصل بعث والنشور ويخرج الناس من القبور، فإن آل فرعون ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأن قيام الساعة يطلق إطلاقين، يطلق على قيامها وهو انتهاء الدنيا وحصول النفخة الصورة، النفخة الأولى التي يحصل بها الموت، ثم النفخة الثانية التي يحصل بها البعث. وهنا في هذه الآية المقصود بقيام الساعة يعني نفخة البعث التي يخرج الناس من قبورهم فينتقل آل فرعون وكذلك الكفار من عذاب شديد إلى عذاب أشد. فهذا يدل على وجود النار، لأن آل فرعون يعذبون فيها وهم في قبورهم قبل أن يأتي يوم القيامة، قبل أن تقوم الساعة وقبل أن يبعث الناس من القبور يعذبون في قبورهم. وكذلك الحديث الأخرى التي منها حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سئل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه وكان جوابه مسددا موفقا فإنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فإذا النعيم حاصل قبل البعث والنشور ويحصل للناس في القبور، وكذلك العذاب يحصل في القبور لمن يستحق العذاب. وكذلك الحديث الذي في صلاة الكسوف لما عرضت عليه الجنة والنار وهو يصلي بالناس الكسوف ورأى عناقيد العنب متدلية ورأى النار وعذابها وبعض من يعذب بها، فتقدم ليأخذ عنقودا وتأخر لما رأى يعني النار تحطم بعضها بعضا، فسألوه فقال إنه رأى الجنة ورأى النار ورأى العناقيد وأراد أن يأخذ عنقودا ولكنه تركه وقال: لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لأن الله شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا ولا تكون علانية تحصل في الدنيا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. نعم. قال: حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، حديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة نعم قال: حدثنا محمد بن رمح هو المصري ثقة أخرج حديثه مسلم بن ماجه. عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. وأبي سلمة بن عبد الرحمن وهو كذلك ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي صالح أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سعيد هو الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا تميم بن المنتصر هو ثقة أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن إسحاق بن يوسف هو الأزرق ثقة رجل أصحاب الكتب. عن شريك شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن بيان بيان بن بشر ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن قيس بن أبي حازم قيس بن أبي حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. عن قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر هو ثقة أخرج له ابن ماجه. نعم. عن عبد الوهاب الثقفي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عبيد الله بن عمر العمري ثقة أخرج أصحاب الكتب. ونافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. هل يسن الإبراد للمرأة في بيتها وكذلك للمنفرد؟ لا ما يسن لأنها في داخل الظل يعني لا تظهر للشمس, وإنما الإبراد الذين يصلون في المساجد يذهبون للمساجد يعني فإنها تؤخر لأنهم يمشون في الرمضة ويمشون تحت الشمس, وأما من كان في البيت مثل النساء فإنها في الظل تصليها في أول وقتها. وكذلك من يكون في بلاد باردة بلاد الباردة كما هو معلوم بالنسبة للظهر هو وقت الدفء لوجود الشمس, وإنما البرد يعني يكون في الغالب في الليل, والإبراد إنما جاء في الظهر من أجل يعني سلامة من شدة الحر في وقت الظهيرة. هل الإبراد يعمل به في هذه الأيام مع وجود كثير من وسائل التبريد في المساجد؟ في بعض الأماكن لا يعمل به, لأن أولا قضية الوصول إليها في سيارات وسيارات يعني فيها يعني فيها تبريد, وكذلك يعني المساجد أيضا فيها تبريد, فيعني كون الناس يعني إذا لم يكن هناك أمر يقتضيه ويستدعيه يصلون في الصلاة في أول وقتها لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. يقول صليت يوما في مسجد ببلادنا فأبردوا بالظهر وصلينا بعده العصر بقليل بأذان واحد, هل هذا العمل صحيح؟ لا غلط هذا. أولا لا ينبغي التأخير إلى قرب العصر, وإنما التأخير يعني حتى تنكسر الحدة, وأما وأيضا كون في أذان واحد هذا غلط. الأذان يكون للظهر ويعني يكون للعصر كل صلاة يؤذن لها. وهذا يذكر أنه كذلك يقع في بلادهم, يجمعون جمع صوري يؤخرون الظهر إلى وقت قريب وقت العصر, فيقول هل نصلي نحن لوحدنا في أول وقت الظهر ونعيد مع الجماعة أو نصلي مع الجماعة من غير إعادة؟ يعني ينبغي لهم أن يعلموا وأن ينبهوا على أن مثل هذا العمل غير صحيح, وأن كل صلاة تصلى في وقتها, والإبراد لا يكون إلى آخر الوقت بحيث يكون بصورة الجمع, وإنما يكون يعني بعد أول وقت بوقت يعني يحصل معه خفة شدة الحرارة. فعليكم أن تناصحوهم بأن لا يفعلوا هذا الفعل, وأن يصلوا والآن يبردوا الإبراد الذي لا يصل إلى أن يجمعوا بين الصلاتين, يعني سواء لأن هذا أيضا قد يؤدي إلى أنهم يصلون إحدى الصلاتين في غير وقتها, لأن التحديد بالضبط دقيقة أن تفصل بين هذه وهذه هذا صعب, فالذي يفعل هذا الفعل يعرض نفسه لأن يوقع الصلاة في غير وقتها. قال رحمه الله تعالى باب وقت صلاة العصر. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. ثم ذكر وقت العصر وقت العصر يعني ليس بينه وبين وقت الظهر فاصل، بل إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه، ومثلها المغرب ليس بينها وبين صلاة العشاء فاصل، بل إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه، والفجر هي التي يعني نهايتها طلوع الشمس، وبين طلوع الشمس والزوال ليس وقتا لشيء من الصلوات المفروضة بعد طلوع الشمس وقبل والزوال، بين طلوع الشمس والزوال ليس وقتا لصلاة مفروضة. وعلى هذا فإن صلاة العصر يعني إذا كان ظل الشيء مثله يعني بدأ جاء وقت صلاة العصر إلى أن يكون مثليه أو إلى أن يكون إلى الاصفرار. وقد جاء في بعض الأحاديث يعني ما يبين صفة الشمس يعني عند وقت صلاة العصر، وأنهم يصلونها وهي بيضاء نقية، فيذهب الذاهب إلى العوالي يعني بعد صلاة العصر، يعني معنى ذلك أنهم يصلونها وهي حية، يعني أنها فيها حرارة وأنها لم تذهب حرارتها إطلاقا بحيث يعني تصفر أو وإنما هي بيضة نقية، يعني معناها أنها على صفائها وعلى شدتها، لكن معلوم أن الحرارة انكسرت قبل ذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. نعم. رباعي. هذا رباعي. نعم. هذا من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعد. لم يظهر الفيء بعد يعني الظلال لم يرتفع، يعني الذي يعني يسقط يعني الشمس يعني في حجرتها، يعني لم يرتفع الظلال بعد، يعني بمعنى أنه يعني ما تأخر فيها بحيث يعني يرتفع الظلال بسبب تقدم الشمس وإلى إلى إلى إلى إلى إلى الغروب، وإنما يعني صلى وهي على هذه الحالة، ومن جنس ما تقدم أنه يعني صلاها يعني في أول وقتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري. عن عروة عن عائشة. يقول السائل في بلدنا إمام المسجد يؤخر صلاة العصر إلى آخر وقتها كل يوم ويقول بأنه هو على المذهب الحنفي، فالسؤال هل أصلي معه أو ماذا أفعل؟ ينصح إلى أنه لا يؤخرها إلى هذا الوقت، وإنما عليه أن يقدمها، عليه أن يقدمها، وإذا أمكنكم أن أن أن أنكم تجدون يعني مسجد أو توجدون مسجد أنتم تصلون فيه بالوقت، لأن يعني هذا التأخير يعني الشديد يعني هذا إخراج لها عن وقتها المختار. معلوم أن الوقت المختار إلى حين الاصفرار، ووقت الاضطرار إلى غروب الشمس، ولكن لا يؤخر أو لا تؤخر عن وقت الاختيار إلا في حال ضرورة، وأما فعل ذلك من غير ضرورة فإن ذلك لا يسوق، ولكن الصلاة إذا فعلت فيه تكون أداء لا يقال لها قضاء، لا يقال لها قضاء، فأنتم تعملون على يعني تنبيهه على التقديم، وإذا أمكنكم أن توجدوا مسجدا وتصلون فيه الصلاة في وقتها لا شك أن هذا هو الذي ينبغي لكم، وإن صليتم معه فالصلاة صحيحة، لأنه إلى غروب الشمس كله وقت أداء، لكن ما بعد الاصفرار هو اضطرار وليس اختيار. قال رحمه الله تعالى: باب المحافظة على صلاة العصر. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حا قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، فقال: حبسونا عن صلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. نعم. ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله باب المحافظة على صلاة العصر. باب المحافظة على صلاة العصر، الصلاة كلها حافظوا عليها، ولكن العصر يعني جاء ما يدل على التأكيد المحافظة عليها بخصوصها. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، فيعني ذكر الصلاة كلها يحافظ عليها وخص الوسطى، وقد جاء تفسيرها بأنها العصر في بعض الأحاديث الصحيحة، فيها خلاف، ولكن الذي دلت عليه الأدلة أنها العصر كما ثبت في الصحيح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحافظة عليها جاءت يعني مع اندراجها تحت العام ومع التنصيص عليها بخصوصها، لأن قول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى داخلة، صلاة العصر داخلة في قوله حافظوا على الصلوات، ولكنه عطف الخاص على العام وإن كان الخاص داخلا في العام، وذلك لمزيد الاهتمام بالخاص، فكأن الخاص ذكر مرتين: مرة في اندراجه تحت اللفظ العام، ومرة بخصوصه، وذلك لأهمية ذلك الخاص، مثل تنزل الملائكة والروح. الملائكة الروح وجبريل وهو من الملائكة، فكان ذكر مرتين: مرة في دخوله مع الملائكة، ومرة بانفراده، لكن التنصيص عليه للاهتمام به وبيان أهمية شأن ذلك الخاص الذي عطف على العام. فإذا المحافظة مطلوبة في جميع الصلوات، ولكنها آكد وأشد بالنسبة للصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر لأنها متوسطة بين صلاتين في النهار وصلاتين في الليل، قبلها صلاتان هما من صلوات النهار، وبعدها صلاتان هما صلاة الليل، فهي متوسطة بينهما. وقد جاء يعني أحاديث تدل على خطورة من يفرط في ذلك أو يتهاون، وقد جاء في هذا الحديث من ترك الثاني: إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أو وتر أهله وماله، يعني كأنما سلب. ومعلوم أن الإنسان الذي يفقد أهله وماله دفعة واحدة هكذا يعني يصير له مصيبة عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين مصيبة من يكون كذلك، يعني بالتمثيل بشيء محسوس مجاهد، إذا حصل الإنسان فهي نكبة كبيرة ومصيبة عظيمة، يعني صدمة شديدة، يعني فإن هذا يكون هذا، وهذا كله من أجل الترغيب في المحافظة على الصلاة وعدم التهاون فيها بحيث تفوت عليه، بحيث تفوته تلك الصلاة، فإنها خسارة فادحة ومصيبة كبيرة. وهذا التمثيل بهذا البيان الذي هو تمثيل المعنوي بالحسي، يعني يبين خطورة يعني ذلك. وكل إنسان إذا حصل له مصيبة في أهله بأن يكون بقي وحيدا كان عنده أهل وعنده أولاد ثم في لحظة يذهبون جميعا ثم يبقى وحيدا, هذه مصيبة عظيمة. فمصيبة هذا الذي تفوت الصلاة صلاة العصر مثل هذه المصيبة. هذا كله فيه تحذير وترهيب من التهاون في صلاة العصر. وقد جاء في بعض الأحاديث حبط عمله وإن كان يعني هذا الحبوط يعني ليس معنى ذلك أنه مثل الكفر, إلا أن الشيء الذي يوصف بأنه حبوط يعني يدل على خطورته. وقد جاء في بعض النصوص ما يدل على أن رفع الصوت وعلى أنه يحبط العمل برفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم, كما جاء في الآية الكريمة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني فهذا يعني يدل على أن حبوط العمل يكون بالشرك ويكون بفعل أمر خطير وأمر تركه أو الوقوع فيه يعني ضرره كبير ومصيبته كبيرة. وإن لم يصل إلى حد الكفر أو حد أن أعماله اللي راحت كلها تبطل من أولها إلى آخرها, إلا أن الشيء الذي يوصف بأنه محبط للعمل فإنه في غاية الخطورة. أن رسول الله قال يوم الخندق ملأ الله قال يوم الخندق ملأ الله قلوبهم أجوافهم وبطونهم الأول ملأ بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى ملأ بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى يعني دعا عليهم لأنهم شغلوه عن هذه الصلاة العظيمة, انشغل بالحرب وبالقتال وباللقاء الأعداء حتى غابت الشمس كما جاء في بعض الأحاديث. في حديث عبد الله مسعود حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فقال حبسونا عن صلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. حديث ابن عمر إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. السؤال عن معنى الفوات. معنى الفوات فسر يعني بفواتها جماعة, وفسر بخروجها عن وقتها أو عن وقتها المعتاد أو يعني وقتها يعني التفريط يعني في تأخير وقتها عن وقت الاضطرار, يعني فسر بهذه وبهذه. قال حدثنا أحمد بن عبده ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة مسلم وأصحاب السنة. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عاصم بن بهدلة هو صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون. عن زر بن حبيش وهو ثقة مخضرم أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر سالم ولا ابن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا حفص بن عمرو هو صدوق أخرج لا هذا ثقة أخرج له أبو داود فضائل الأنصار وابن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال وحدثنا يحيى بن حكيم هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن طلحة هو صدوق له أوهام. أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي ففي مسند علي. عن زبيد اليامي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مرة مرة الطيب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب وقت صلاة المغرب. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله. ثم ذكر وقت صلاة المغرب وأنها إذا غابت الشمس وتوارت فإنه يدخل وقت صلاة المغرب وصلاتها في أول وقتها ويمتد ذلك إلى مغيب الشفق الأحمر الذي يكون بعد غروب الشمس ثم ذلك يدخل وقت العشاء وليس هناك حد فاصل بين المغرب والعشاء كما ذكرت. فكان فذكر هذا الحديث أنهم كانوا يصلون المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الواحد منهم ينظر إلى موضع نبله يعني معناه أن الضياء موجود يعني ما حصل الظلام يعني بحيث أن الإنسان إذا أرسل نبله يرى المكان الذي يقع فيه لأن ما اختلط الظلام بحيث الإنسان لا يرى مواقع النبل وهذا كناية عن كونهم يؤدونها في أول وقتها ويبادرون إلى في أدائها إلى أدائها في أول وقتها. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو دحيم ثقة أخرج له البخاري نعم وأبو داود والنسائي بن ماجه نعم عن الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي النجاشي وهو طلحة بن صهيب عطاء بن صهيب عطاء بن صهيب وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه نعم عن رافع بن خديج أخرج أصحاب الكتب قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. وهذا يعني في بيان أول وقت صلاة المغرب وأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا توارت بالحجاب إذا توارت الشمس إذا توارت بالحجاب يعني بالشيء الذي يسترها من جهة المغرب إذا توارت بما يحجبها وما يسترها فبحيث توارت عن الأنظار فإنه يدخل وقت صلاة المغرب بذلك إذا توار غاب القرص فإنه يدخل وقت صلاة المغرب. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب هو صدوق موهم أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه نعم عن المغيرة بن عبد الرحمن هو صدوق يهم أخرج البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه نعم عن يزيد بن أبي عبيد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب وهذا رباعي. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عباد بن العوام عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. قال أبو عبد الله بن ماجه سمعت محمد بن يحيى يقول اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوام بن عبد الله إلى العوام بن عباد بن العوام فأخرج إلينا أصل أبيه فإذا الحديث فيه. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال لا تزال هذه الأمة على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم يعني هذا كناية عن تبكير بالصلاة وأنهم يؤدونها في أول وقتها ولا يؤخرونها إلى يعني اشتباك النجوم يعني بحيث تظهر يعني لأن النجوم تظهر بالظلام إذا جاء الظلام فإنها تظهر النجوم فهم لا يزالون بخير إذا أدوها في أول وقتها يعني بحيث أنهم لم يؤخروها إلى ذاك الوقت الذي تظهر فيه النجوم لحصول الظلام. هو مثل الحديث الذي تقدم الإنسان الواحد منا ينظر إلى موضع نبله لأن فيه ضياء وفيه نور يعني ما جاء الظلام ف فهذا مثل من جنس هذا, يعني معناه أن كل هذه الأحاديث الثلاثة تدل على أنها تصلى في أول وقتها. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب البخاري وأصحاب السنن. عن إبراهيم بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عباد بن العوام وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عمر بن إبراهيم وهو صدوق وفي حديثه عن قتادة ضعف, وله أبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن قتادة عن الحسن قتادة بن دعامة ثقة أخرج أصحاب الكتب, والحسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأحنف بن قيس والأحنف بن قيس ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال أبو عبد الله بن ماجة سمعت محمد بن يحيى يقول اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد فذهبت أنا وأبو بكر الأعين. من هو أبو بكر الأعين؟ محمد بن أبي عتاب البغدادي صدوق أخرج له مسلم في المقدمة والترمذي. نعم. إلى العوام ابن عباد بن عوام مقبول أخرج له ابن ماجه. نعم. فأخرج إلينا أصل أبيه فإذا الحديث فيه. نعم. قال ابن القطان حدثنا أبو يحيى الزعفراني قال حدثنا إبراهيم بن موسى نحوه. نعم. يعني هذا الزعفراني أبو يحيى ليس من رجال الكتب. يقول السائل هل صحيح أن ما بين مغيب الشمس ومغيب الشفق مقدار ساعة ونصف؟ نعم صحيح, صحيح قدر بهذا المقدار. وإذا كان صحيحا فهل هذا على مدار السنة أو بعض الفصول دون بعض؟ لا فيما على مدار السنة. قال رحمه الله تعالى باب وقت صلاة العشاء. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال نعم, أخر ليلة صلاة العشاء إلى قريب من شطر الليل, فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه. قال القطان حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد بنحوه. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة, ولولا الضعيف والسقيم أحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل. ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله وقت صلاة العشاء. وقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق الذي هو انتهاء وقت صلاة المغرب ويمتد إلى نصف الليل أو ثلث الليل, ولكن صح الحديث بنصف الليل, وهذا هو الوقت الاختياري, الوقت الاختياري الذي يمكن الإنسان أن يؤخر الصلاة إليه ويكون أداؤها اختيارا وليس اضطرارا. وما بعد نصف الليل فيه خلاف, وجمهور العلماء على أنه وقت للعشاء ولكنه اضطراري, ولكنه اضطراري وليس اختياريا, يعني ليس الإنسان أن يؤخر نصف الليل, ولكن لو حصل أنها نام أو يعني ما إلى ذلك ثم استيقظ بعد نصف الليل يعني وأداها فإنه أداء وليس قضاء, أداء وليس قضاء. ذكر ابن ماجه رحمه الله يعني عدد هذه الأحاديث التي فيها بيان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فضيلة تأخير صلاة العشاء إذا لم يترتب على ذلك مضرة. وقال لولا أن أشق على أمتي لا أخرت الصلاة, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم يعني أمر إيجاب. وأما أمر الاستحباب فإنه قائم وحاصل, مثل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, والندب إلى السواك حاصل, والندب إلى يعني تأخير صلاة العشاء حاصل. ومنه هذا الحديث فإن فيه ندب, والذي نفي هو الإيجاب, الذي نفي هو الإيجاب, لولا أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير الصلاة إلى شطر الليل أو إلى نصف الليل. فدل هذا على استحباب التأخير, لكن إذا كان سيترتب على التأخير يعني نوم الناس أو تأخر الناس أو حصول مشقة على الناس, فإن الاتيان بالصلوات في أول وقتها هذا هو الذي ينبغي. وإذا كان الناس يعني ما يترتب على تأخيرهم شيء وهم عدد محصور ومعروفين ويعني بإمكانهم أن ينتظروا ولا يترتب على ذلك مضرة ولا نوم ولا تفويت الصلاة على أحد بسبب النوم ويعني أخروها فلهم ذلك. لكن إذا كان تأخير الصلاة ويترتب على ذلك نوم الناس ويترتب على ذلك حصول الضرر على من يكون مريضا أو يكون يعني ضعيفا, فإن الصلاة تصلى في أول وقتها. نعم. هذا الحديث أو الحديث الثاني, لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. يعني جاء الثلث وجاء النصف, والنصف صحيح, فإذا هو الحد الأعلى, والثلث داخل, فيقال الثلث أو النصف يعني, ولكن النصف صحيح وهو وقت أداء وهو وقت اختيار, يعني هو وقت اختيار. سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال نعم, نعم. يعني هو يعني لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الصلاة وإذا الخاتم يعني في إصبعه له بريق ولمعان, فيعني أجاب بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما, وأنه صلى بالناس يعني تأخر الصلاة, وأنه رأى بريق خاتمه في إصبعه, يعني معناه اتخذ الخاتم, اتخذ الخاتم, ويعني يذكر المناسبة التي رأى فيها الخاتم, وأنه رآه بيده صلى الله عليه وسلم وله بريق وهو اللمعان يلمع. قال فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. نعم, الإنسان إذا كان جالس ينتظر الصلاة فهو في صلاة, وهذا في جميع الصلوات, كل من كان في المسجد ينتظر صلاة فهو في صلاة, يعني معناه أنه يؤجر أجر المصلي وهو في صلاة, وإن لم يكن مصليا بالفعل لكنه في صلاة بحكم الأجر وحصول الأجر, فهو في صلاة ما انتظر الصلاة. إن الناس في حديث إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة, ولولا الضعيف والسقيم أحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل. يعني صلوا وناموا يعني في غير هذا المكان, يعني الناس صلوا وناموا والمساجد الأخرى والأماكن الأخرى يعني حصل منهم, وأنه وأنتم يعني لازلتم في صلاة, ولولا أن أشق على أمتي لأخرت الصلاة إلى شطر الليل. والشطر يطلق على النصف, وقد يطلق على يعني غير النصف, لكن النصف ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلى شيء في الاختيار. قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة. حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن المثنى هو العنزي الملقب الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خالد بن الحارث وهو الهجيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حميد عن أنس حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب وهذا من الرباعيات. قال القطان حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري. أبو حاتم هو محمد بن إدريس وهو ثقة أخرج حديثه في البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه في التفسير. نعم. عن الأنصاري محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي هو صدوق أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الوارث بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن داود بن أبي هند هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ما العلة في استحباب تأخير العشاء من بين سائر الصلوات؟ ما أدري يوجد أفراد يؤخرون العشاء ويصلون وحدهم في المنزل بحجة هذه الأحاديث بئس ما صنعوا عليهم أن يحضروا الجماعة وأن يصلوا مع الناس والرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بحطم فيحطب وأمر رجل فهم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يصلون فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فيعني يصلون مع الناس وإذا أخر الناس يؤخرون معهم وإذا يعني صلوا في الوقت يصلون معهم ولا يشذون عن الجماعة. يقول هل للنساء أن يؤخرن صلاة العشاء إلى نصف الليل؟ نعم لهن إذا ما يترتب عليهم مضرة يعني الواحد يحصل لها نوم أو نسيان أو كذا. قال رحمه الله تعالى باب ميقات الصلاة في الغيم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني أبو المهاجر عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. ثم ذكر يعني الصلاة تبكير في الصلاة في الغيم يعني إذا صار الجو غائما والشمس يعني لا ترى فإن الصلاة يعني عدم تعريض الصلاة لآخر وقتها مما قد يترتب عليه خروج الوقت يعني هذا لا يسوق وإنما تصلى الصلاة في وقت مبكر في أول وقتها أو في أثناء وقتها المهم أن لا تؤخر إلى آخر الوقت لأنه يترتب على ذلك الفوات لأن الشمس لا ترى وكانوا يعرفون ذلك بالشمس فإذا كان يعني في الغيم فإنه يحتاط للصلاة بحيث لا تؤخر إلى آخر الوقت لأن من حام حول الحمى يشك أن يقع فيه فيمكن من أخر الصلاة إلى آخر الوقت يعني أن يكون ذلك عرضة لأن يخرج الوقت وهو لم يصليها فيكون أداؤها قضاء ليس أداء يكون الإتيان بها قضاء وليس بأداء. ثم ذكر هذا الحديث عن بريدة أنهم قالوا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال في يوم غيم فقال أبردوا بكروا بالصلاة في يوم الغيم نعم فإن من ترك من فاتته صلاة العصر حبط عمله فإن من فاتته صلاة العصر حبط عمله يعني جاء في بعض الرواية في رواية عند البخاري أن ذكر التبكير أنه من كلام بريدة لأنه قال بكروا بصلاتي قال أبو بريدة رضي الله عنه بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر حبط عمله. والمقصود من ذلك يعني التنصيص على صلاة العصر لخطورة ما ورد فيها ولحصول التخويف والتهديد والتوبيخ في حق من حصل منه تأخيرها وتفويتها وإخراجها عن وقتها. قال بكروا يعني فهذا يدل على أن هذا الذي جاء في صحيح البخاري يدل على أن ذكر التبكير هو من كلام بريدة، واستدل على ذلك بأن التأخير يؤدي إلى فوات الصلاة العصر وخروجها عن وقتها، ومثل ذلك الصلوات الأخرى، فإن التأخير يؤدي إلى إلى إلى إلى خروجها عن وقتها. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن الصباح. محمد بن الصباح صديق أخرج له أبو داود بن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم. نعم. عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير هو اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي قلابة. أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي المهاجر وهو ثقة أخرج له ابن ماجه. عن بريدة الأسلمي هو في التقريب يعني إيش قال فيه؟ أبو المهاجر سالم ابن عبد الله سالم لغيره سبيكون سبقة سالم سالم بن عبد الله لا صوابه أبو السمع نعم نعم أبو المهاجر عن بريدة صوابه أبو المليح أبو المليح نعم وهم فيه الأوزاعي أيضا وهو ثقة وأبو المليح ثقة خرج أصحاب الكتب نعم عن لكن هكذا وقع أبو المهاجر يرمز له بسين قاف أي مش طبقته بس هنا ما ذكر له شيء لا هذا أبو المهاجر اللي رمز القاف ذكر طبقته لا هذا غيره إذا كن شخص آخر لكن هذا اللي أبو المهاجر عن بريدة صوابه أبو المليح نعم. وهما فيه الأوزاعي إيه نعم هو هذا أبو هو صوابه أبو المليح لأن عن بريدة أيوة. إيه نعم لكن أقول لكن أبو المهاجر الوهم بذكره بهذه الكنية وقع أيوة. النسائي وابن ماجه اي نعم إيه لكن هذا الذي تقولني رمز الابقاف هذا شخص اخر ابو المهاجر إيه. سالم بن عبد الله بن ابي المهاجر طبقته وشي من السابعه اي متاخر متاخر في السابعه ما يروي عن الصحابه واصغر من روى عن الصحابه الخامسه اللي هي طبقه صغار التابعين عن بريدة الأسلمي بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.